وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حاشية: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر وإسناده حسن، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حاشية: أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، انتهى. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يهدون بالحق وبه يعدلون. حفظ القرآن: أكمل درجات المسلم أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، بمعنى أن تكون الآيات محفوظة في عقله وقلبه بترتيبها وصحتها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، وبحيث يستعيدها الإنسان من ذاكرته متى شاء دون حاجة إلى المصحف. وهذا النوع من الحفظ في الصدور هو الذي أوصل إلينا القرآن سليما من الضياع والتحريف عبر القرون. فقد مرت على المسلمين عصور تعذر فيها التدوين، وأماكن تعذر فيها حمل المصاحف كما نشاهد اليوم في بعض البلدان الشيوعية، فأصبح الاعتماد على ما حفظه حفاظ القرآن كما حصل في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. كما يسن في الصلاة أن يقرأ المصلي بسورة أو آية من حفظه بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من كل صلاة. وكما أن كثيرا من الأدعية الجيدة هي آيات من كتاب الله، وفي القرآن الكريم أحكام شرعية ومواعظ جليلة تتمثل في آيات معينة منه، ويدل الاستشهاد بها على كمال عقل المتكلم بها وحسن منزلته الأدبية. وهذا ما جعل غير المسلمين ينقلونها ويحفظونها ويسوقونها في حديثهم وكتاباتهم لما فيها من روعة وجلال. لهذا كله وجب عليك أيها المسلم أن ترتب على نفسك شيئا من القرآن الكريم تحفظه كل يوم أو كل أسبوع عن ظهر قلب، حتى تجد في النهاية أنك حفظت مقدارا لا بأس به. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين قائدا لإحدى الغزوات، فجعل يسأل كل واحد من أصحابه عن مقدار حفظه قائلا: ما معك من القرآن؟ فيقول الواحد منهم: معي آية كذا أو سورة كذا. حتى قال أحدهم: معي سورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم. حاشية: في إسناده نظر، انتهى. وذلك لاحتواء هذه السورة الطويلة على كل ما يلزم للقائد من شؤون الحرب والسياسة والقيادة والعدل والرحمة وشؤون الدنيا والآخرة. كيفية الحفظ: اقرأ آية واحدة أو آيات قليلة ثم انقلها في ورقة خارجية ثم كررها لنفسك، ثم اقرأها غيبا حتى ترى أنها ثبتت في ذهنك، واطلب من زميل لك أن يسمعها لك من المصحف، فربما تكون قد أخطأت فيها خطأ، ثم اجعلها من تلاوتك في الصلاة بعد ذلك حتى ترى أنها قد ثبتت عندك، وخذ بعدها مجموعة أخرى واربطها بها، وهكذا. ومن عجيب بركات القرآن أنك حين تشرع في ذلك ستكتشف أنك تحفظ آيات كثيرة ما كنت تظن أنك تحفظها كلها، فتشعر بسرور وانشراح عظيمين. الباب الثاني: تعريف التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التجويد هو الفن الذي نتعلم به صحة النطق بحروف القرآن الكريم ومعرفة أحوال الوقوف على آياته. الغرض منه حفظ اللسان عن الخطأ في تلاوة القرآن. والأبواب الرئيسة هنا هي أحكام المد وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام عامة. أحكام المد: تعريف المد، هو إطالة الصوت بحرف من الحروف، حروفه الألف والواو والياء. أسبابه هو ضرورة صوتية لكي يظهر جمال الكلام، وهو قسمان: واحد المد الطبيعي، اثنان المد غير الطبيعي. أولا المد الطبيعي هو المد المعتاد الذي لا يكون بعد حرف المد فيه همز ولا سكون، مثل قال، كان، لإيلاف، الله، ما له، سيصلى. ونلاحظ أن ذلك في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فإنه يكون مدا عارضا للسكون. وأكثر المدود في القرآن من هذا النوع السهل، وحكمه أن يمد حركتين قدر ثانية واحدة، كما تقول واحد اثنان. ثانيا المد غير الطبيعي، وهو الذي يقع بعد حرف المد فيه همز أو سكون، فإن وقع بعد حرف المد فيه همز سمي متصلا أو منفصلا، وإن وقع بعد حرف المد فيه سكون سمي لازما أو عارضا للسكون. المد المتصل والمنفصل، إذا جاء بعد حرف المد همز يلزمنا أن نزيد المد قليلا، لأن الهمزة تخرج من آخر الحلق، فنجعل المد أربع حركات بمقدار ما نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويجوز أن نزيدها إلى خمس أو ست حركات حاشية، هذه الحركات تقريبية وتقديرية، ثم إن القارئ يسرع بها أو يبطئ حسب مستوى القراءة. انتهى. مثال: يا أيها، إنا أوحينا، قولوا آمنا. وهذا النوع يسمى مدا منفصلا لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. مثال آخر: ولو شاء ربك، قائمة، سيئت وجوه. وهذا النوع يسمى مدا متصلا لأن المد والهمز كلاهما في كلمة واحدة. تمرين: واحد اقرأ لنفسك سورة التين واكتب مدودها الطبيعية في ورقة خارجية. تمرين اثنين: ضع خطا خفيفا بالقلم الرصاص تحت المدود الطبيعية في الآيات الآتية: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. تمرين ثلاثة: اقرأ لنفسك سورة القدر واكتب في ورقة خارجية ما فيها من مد يتبعه همز أي متصل أو منفصل. تمرين أربعة: ضع خطا خفيفا بالقلم الرصاص تحت المد المتصل أو المنفصل في الآيات الآتية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. المد اللازم هو كل مد يتبعه ساكن، فيحسن أن نمده ست حركات ليظهر المد بوضوح. مثاله: قاف، والقرآن المجيد، أصلها حسب السماع قاف. نون، والقلم وما يسطرون، نحن نسمعها نون. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب، أصلها ألف لام ميم. مثال آخر، الحاقة، أصلها الحاققة، الطامة، أصلها الطاممة. قل أتحاجوننا في الله، أصلها أتحاجوننا، ولا الضالين، أصلها الضالين، وهكذا. المد العارض للسكون هو كل مد طبيعي ستقف بعده عن القراءة ويكون غالبا في نهاية الآيات. مثاله، فسبح باسم ربك العظيم، إن الله قوي عزيز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فيهما من كل فاكهة زوجان. ويجوز أن نمده من حركتين إلى ست حركات حسب حالة القراءة. هامش، في قراءة الإنسان لنفسه يكون المد العارض للسكون حركتين، وفي تسجيلات القرآن المرتل نجده نحو أربع حركات، وفي تلاوة قراء الإذاعة الآخرين قد يصل إلى ست حركات. انتهى. تمرين واحد، ضع خطا خفيفا تحت المد اللازم فيما يأتي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات الكتاب، فإذا جاءت الطامة الكبرى، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تمرين اثنين، اقرأ فاتحة الكتاب لنفسك وقل لأستاذك كم فيها من مد لازم. تمرين ثلاثة، اقرأ سورة التين وبين ما فيها من مدود عارضة للسكون. تمرين أربعة، اقرأ سورة الليل وبين ما فيها من مدود. تمرين خمسة، كم مدا عارضا للسكون في سورة المرسلات. هامش، هناك تفريعات أخرى لأحكام المد لم نجد ضرورة لذكرها في هذا المستوى. انتهى. الباب الثالث، أحكام النون الساكنة والتنوين. هامش، يدخل التنوين في هذا الباب لأنه في النطق نون ساكنة. انتهى. مقدمة، لقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتغنى ونترنم بالقرآن مع مراعاة الخشوع وعدم اللعب به، وأحكام هذا الباب تضبط طريقة الترنم هذه بحيث تجعل للتلاوة عذوبة وموسيقى سهلة مقبولة بإدخال بعض الحروف المتشابهة والمتقاربة في بعضها البعض بدون تضييع لها ولا إفساد للمعنى، وينقسم إلى أربعة أقسام: واحد، الإظهار، اثنان، الإدغام، ثلاثة، الإخفاء، أربعة، الإقلاب. الإظهار هو إظهار النون الساكنة أو التنوين بوضوح في النطق، ويحدث ذلك إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، وذلك لأن حرف النون ينطق من أول الفم وهذه الحروف تنطق من آخر الفم فلا تقارب بينهما، ويجمعها هذا البيت: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. مثال الهمزة، كتاب أنزلناه عوجا أولئك بسلطان إلا، الهاء، على علم هدى، إن هذان لساحران ولكل قوم هاد، العين، أجرا عظيما، وإن عدتم عدنا، أنعام وحرث، الحاء، عليم حكيم. من حمل ظلما ينحتون من الجبال بيوتا. الغين عفوا غفورا بقرآن غير هذا. الخاء لطيفا خبيرا من خير وإن خفتم. الإدغام هو جعل النون الساكنة مع الحرف الذي يليها كحرف واحد في النطق. هامش بعد قلب النون حرفا مماثلا لما بعدها إن كان غير النون من الأحرف المذكورة، فإن كان ما بعدها نونا تضغم في النون، انتهى. ويكون ذلك إذا وقعت قبل الحروف الآتية: يا، را، ميم، لام، واو، نون، وذلك لتقارب مخارجها في مقدم الحلق. مثال الياء: ومن يعمل يهدي من يشاء إن يشأ يرحمكم. الراء ثمرة الرزق من ربهم رؤوف رحيم. هامش الإدغام مع الراء واللام يكون بغير غنة، ومع الأربعة الباقية يكون بغنة، والغنة هي الصوت الذي يخرج من الأنف مع النطق، انتهى. الميم لأجل مسمى رحمة من ربك ملوما مدحورا. اللام فعال لما يريد فسلام لك مخلصا له الدين. الواو قائم وحصيد رحيم ودود خير وأحسن تأويلا. النون إن نشأ كتابا نقرأه عذابا نكرا. تمرين واحد: اقرأ 10 آيات من سورة الإنسان وسجل في ورقة أخرى ما فيها من مواطن الإدغام. تمرين اثنين: اقرأ سورة العلق وسجل ما فيها من مواطن الإظهار. تمرين ثلاثة: دع خطا تحت مواضع الإدغام فيما يأتي. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. تمرين أربعة: ضع خطا تحت الإظهار فيما يأتي. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. تمرين خمسة: تصفح كتاب الله واستخرج 3 آيات فيها إدغام. تمرين ستة: تصفح كتاب الله واستخرج 3 آيات فيها إظهار. الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميمة إذا كان بعد أحدهما حرف باء، والسبب في ذلك تقاربهما وأن حرف الباء أقوى لاجتماع الشفتين على تكوينه. مثاله: ينبغي مشاء بنميم من بعدهم. الإخفاء هو نطق النون الساكنة أو التنوين بشكل متوسط بين الإظهار والإدغام إذا جاءت بعدها الحروف الآتية: صاد، ذال، ثاء، كاف، جيم، شين، قاف، سين، دال، طاء، زاي، فاء، تاء، ضاد، ظاء، وهي 15 حرفا. مجموعة في أوائل كلمات البيت الآتي: صف ذا ثنا كم جاب شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. مثال: ينطق عفوا قديرا، إن جاءكم فمن تبعك. تمرين واحد: ضع خطا خفيفا تحت مواطن الإقلاب فيما يأتي. أم بورك من في النار ومن حولها، مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. اقرأ 20 آية من سورة المعارج وبين مواضع الإخفاء فيها. هامش: يلاحظ وصل الآيات حتى يظهر ما فيها من أحكام التجويد. انتهى. تمرين 6: ضع خطا تحت مواطن الإدغام والإخفاء فيما يأتي مبينا السبب. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. تمرين 3: ائتي بثلاث آيات فيها إقلاب. تمرين 4: بين أماكن الإظهار والإدغام والإخفاء في الآيات الآتية. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هامش: سورة فاطر الآيات 5 و6 و7. الباب الرابع: أحكام عامة. حكم الميم الساكنة: الإظهار. إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء غير الباء والميم، مثل أم لكم سلطان، إنكم إذا، إنكم وما تعبدون، يمشون. الإخفاء بغنة إذا وقع بعدها حرف الباء، مثل تعرفهم بسيماهم، يوم هم بارزون، ولستم بآخذيه. الإدغام إذا جاء بعدها حرف الميم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، إنكم ماكثون. حكم الراء: التفخيم إذا كانت مفتوحة، مثل بربكم يسرى، وترى الجبال، أو مضمومة، مثل روح القدس، نصر الله، أو ساكنة، مثل حتى زرتم قرآنا عربيا. وقبلها مضموم أو مفتوح، مثل وزرع ونخيل، بردا وسلاما. هامش: وتفخم كذلك في قليل من الكسور، مثل من كل أمر. الترقيق: إذا كانت مكسورة غالبا، أو كانت ساكنة وقبلها مكسور، مثل فبئس القرين، بارد. لفظ الجلالة: تفخم اللام في كلمة الله إذا كان ما قبلها مضمومة، مثل نصر الله رسول الله، أو مفتوحا مثل قل هو الله أحد إن الله، وترقق إذا كان ما قبلها مكسورا مثل بالله وينجي الله من عند الله. الإدغام العام لكل حرفين من نوع واحد مثل اذهب بكتابي يوجه يدرككم، ولكل حرفين متجانسين في مخرجهما أو متقاربين. هامش معلوم أن الإدغام يسبقه إبدال الحرف الأول حرفا مماثلا للثاني، انتهى. قد تبين اركم معنا يلهذ ذلك، ومثل وقل رب أدخلني ألم نخلقكم، وهذا شيء يفعله القارئ من نفسه لأنه أسهل على اللسان وأفضل في النطق. اللحن هو كل نطق أو تشكيل يغير معنى القرآن الكريم، هامش ومثله الحديث الشريف والأذان، انتهى. وذلك حرام طبعا، مثل أنعمت عليهم بدلا من أنعمت، إن الله هو الرزاق بدلا من الرزاق، عي على الصلاة بدلا من حي على، حي على الفلاح بدلا من الفلاح. القلقلة وهي اهتزاز الحرف بإمالته نحو حركة ما بعده، وتكون في حروف قاف طاء باء جيم دال، إذا وقعت ساكنة مثل اقتربت الساعة يبغونكم الفتنة عتيد، فاجتنبوا الرجس أفتطمعون. الابتداء والوقف والوصل. الابتداء هو الشروع بالقراءة ابتداء أو بعد السكوت في أثناء القراءة، والوقف هو قطع النطق إما مؤقتا أو نهائيا، ولكل منهما أحكام. فالابتداء التام هو البدء بما ليس له علاقة بما قبله لفظا أو معنى، كالابتداء بقوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والابتداء الحسن أو الكافي هو البدء بما له علاقة بما قبله في المعنى، ولكن يكون معناه حسنا إذا ابتدأ به، كقوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. أما الابتداء القبيح فهو الابتداء بما يفسد المعنى لشدة تعلقه بما قبله وهو غير جائز، كقوله وما نحن لك بمؤمنين، وقولك والبغي يعظكم. الوصل يحسن عند انقطاع النفس أن تصل الكلام بما قبله، إن كان لا يحسن البدء بهذا الكلام، كأن تقول مثلا وينهى عن الفحشاء ثم تقف اضطرارا ثم تعود فتقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والوقف التام هو ما يتم به الكلام لفظا ومعنى، مثل وأولئك هم المفلحون. والوقف الحسن هو ما يحسن الوقف عليه، ولكن الأحسن وصله بما بعده، مثل الحمد لله ثم تعود فتقول الحمد لله رب العالمين. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.